الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمة الله عليه، أي النووي رحمة الله عليه، في كتابه رياض الصالحين من حديث أو كلام سيدي المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السادس، يعني الحديث السادس من هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرمديش شم فرمي، عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. روجك أتتا جرو ولاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زور راحت الله كاوه، يعني ترساوه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام. لم روايته أو هذا فرمي دخل عليها فزعا. لا روايتي كترا أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاتوتا خبرا راش الله كاوو رني سور بوتو رني تيك شوا. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول إلى آخر الحديث. لخو هستا راش الله كيا لخو رني سور بو باش نفرمي ويل للعرب من شر قد اقتربكو وباسيدك إن شاء الله تعالى. وجمع بين الروايات كان أويا كاتي فرم فزعا، يعني فزعا محمرا وجهه، وخمان الله توقيبه يا ترسابه ونجاوترا ورني سورو بوبو صلاة والسلام عليه السلام. فرمي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويب عرب، من شر قد اقترب. للشرك كنزيق بوتوا بوباسي عربك لبروي زوربي أواني أو رجاء مسلمان بون كرسول إخوة صلى الله عليه وسلم أو فرماشتيت يدا فرموا زوربي عرب بون بويا فرميتي ويل للعرب. أقرنا ما بس بيشي ويل للمسلمين، ويل بوشي، ويل بو مسلمانان، يعني كربة معناه كتر لآخر زمانة، لآخر زمانة إسلام أقرته دوبارة بو مكة ومدينة، وكو آمهجيك بو أويك إسلام لمكة ومدينة درجة، وبايتختي ولاتي إسلام لولاتي كتر به، وكل الصحيح مسلم توفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي إيمان أقريته بو مدينة وبو حرمين وكوشون مار دقرته وبو كوني خوي بو اعتباريك لبنا رقور شيء إسلامتي كهر دمينيته وأقر خلقي ترو دورو بر لديني خوشيان هل قرينا ودواي ويك مسلمان بون. من شر قد اقترب لشركك كنزيق بوتوا من شر للشر كان نزيق بوتو أو شرتيا دو قولا برشاو كود لأقوال علماء أويش ابن حجر لفتح البارية أما جي بيكا قولي يكم بريتيا لو فتنة وعشوباني كالدواي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام رويان دا لكشتني عثمان وفتنة كاني دواي أوا حتى أقواي بياد مسلمانان لنيو قلانا لنيو قلانا قلان هميان دميان برينو أمتي إسلام كفر يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالموي نوان زيكا قلان هميان تمعتان تيببرن ودورتان بدن وكو شون دوري دفره چوري نا ادري دفره چور بيو چشتي خوشي تيابي چون مي دوره داو دسي برا كيشي او سي حال امتي اسلام تان كردو بو شوازه اما ابن حجر قرطبي رحمة الله عليه افرميه احتمالا ما بس بيش بي اويك حديثك ام سلمة نازلنا ليرة اما شمان بيكلم درسانا ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا انزل من الخزائن او فتنانيك لدواي بيغمري خواه الرياندا او فتوحاتانيك لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رياندا بهوي فتوحات كانوا بارو مال زوربو شر كرا لو بيناوا وكل حديث كيترا فرمي فوالله ما الفقر او لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكهم أترسم لا شيء لهجارنا ترسم بلكو أترسم دنيا بكريتو بسرت أنا أو سادس كان منافسة كردن لسر دنيا كم منافسة أن كل لسر دنيا أو ساتياب شنو كشون قلاني بيشوا تياشون خوف من أمان ده وهل وها منافسة كردن لسر لسر كرسي وده صلاة بوشي عثمان كجرا يعني أم تفسيره هل تفسيرك ابن حجر بلان فراوان تلا لويا بوشي إمام عثمان كجرا هيك يقول أسباب كان يعني خز مكاني خويا كذا كار بدس هو بإمام عثمان كجرا رضي الله عنه كواتر شارك دين لسر كرسي وفوست ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه أمر من ردم يعني سد أو سدك يأجوج ومأجوج روسيان كردوا لسدك يأجوج ومأجوج أو أندي أما لبنداوك يأجوج ومأجوج كرايوا وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها ببنجي إبهام أما إبهامي بيالن بهم لبروي أطواني بشاريوة أو الشارتوة ويبيانتو إبهام والتي تليها أو يتنشتي كاميا سبابة كردوا ليش بيغلن دوشاو مجوانيا يعني دوشاو ماسا شتيكي بيغل بخوي وان بنجاي خوي ألي هردو كياني كرد ألقيا ألقاك آوابي يا آوابي أقر أوتان سرنجي دابي باسي علمي شي مان كرد حساب العقد يا حسابي شي لشرح كتابي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لبناء باسي علميك مان كرد كوتمان بريتي على حساب كردني جمارة كان جمارة شون حسابك اي وطمان كاتي خوي بتعبد لبيني بازرگانو تاجركانا تجارتو بازرگاني زمان ناناسي اما عربا اما روما اوكي قال لك انت يا قلبون لقال يا ترى كتي يا قلبون بيستيان بزماني كي هاو بجبو تجارتي بيبقن لقال يا ترى يبون عربي مالي بفروشة مثلا قماشة بفروشة با نتوية كتر با تركيا با فارسي با كردي في بولي عشرة أو تزاني عشرة جانا يعني هو بيوستي بزماني هاو باش كدو زمان هاو باش كبا بانجا كردو يعني لأن زياتر شي ما كردو رون ما كردو الليرة لحديثك سفيان وعقد بيده السبعين لرواياتي كتر فرمي سفيان نواتي كربدسي نوت خوينتا نوتمان نزيك ألم ألم ألم ألم حركة كواتا أبم شوازا نبوة شكا سبابا نوت أويا سبابا كاتبين نتايا ببرام بركبين نتايا نوت أم بنجي شايتمان هنا نزيك إيري عندك الدو نزيك إيري عندك الدو أبا ما دايا نوت بويا ديار پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم اواي كردوا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم اواي كردوا يعني اوندان لي چي كردوا اوندان لي كردوا توا افرمي امره لسدكي ياجوج ماجوج اوندي لي كرايوا اوندي لي كرايوا ياجوج ياجوج ماجوج دو قبيلا دو قبيلا يعني يأجوج قبيليك تيريك خيرك بابلين عشيرتك ومأجوجيش عشيرته خيرك ترى تيري بشوك ترى لعشيرته خير أمدو عشيرتا لنويكين هنيك قيلوا قال هي لم باروا كنويكين هنيك قيلوا قال هي لم باروا كنويكين هنيك دفرمون لنوي آدم لآدمشا نوي يافثي كري نوح نوي آدم لآدمشا نوي يافثي كري نوح شكو نوح لنوي آدم وهني كثير ألين تركن هني قالن شين ألين تركن حتى ألين تركا كان هاتون بوشر أم تركانيتا أمره ماونته أم تركانها هاتون بوشر يأجوج ومأجوج أو دو عشيرة نهاتون كاتيا كخواي بورغار سدكي لي داوا تركا كان درشون بوشر كقراون وتتماشا كان سدك لبرانبرين دروز كلا وناتوان بقرانو نو عشيرة إخوان بويا أوان لدروي سدك ماونتو تائسة ماونتو ما قصو قصو باسي نو كتابة كعنا البت شتيوا دليلي لسرنيا والله متراهو متراهو لتركا متراهو لتركا هني قتر ألين يأجوج لتركا والله مأجوج لديلمة لخيلي لخيلي ديلمة هني قالين يأجوج ومأجوج لآدم لحوان لآدم لحوان ويأجوج بيأجوج أخوين ريته وبيأجوج مأجوج بمأجوج أخوين ريته وبمأجوج يعني بتخفيف بسوكي يأجوج يأجوج مأجوج مأجوج بهردوكي آيا يأجوج ومأجوج أم دوناوي عربين يا دوناوي أعجمي غير عربين ظاهرا أعجمين أوانا جي ألين عربين خلافو كيشمكيش الزور هي لبينينا لتشي وهلن جراوة شكرا العربي بيبا اشتقاق كرابة لتشي اشتقاق كرابة خلافو كي الزور هي لبينينا هني كان أفرمون من أجيج النار يعني آقر كاتب بالله سنادا أو أجي جي بي الله ألين لو هاتوا وكم اللي قولي أنه توت مشاكي لروي واتاوا هل كامين تماشابكي بسر قومي يأجوج ومأجوج تطبيق بيت أو صفتين تيدايا ما نوكو آقل وانا شي بيسو تينا دو إن شاء الله توزك باسي جيانا مو يا باسي حالو وزعيانا كي أو إن تيدايا وك آقل وانا مش تيأسو تينا هنيك ترفن من الأجة من الأجة الجشية بتيلة تيكالاويو أوا وبروضغاليش تبارك وتعالى لقرآن بومان باسكا واتايكي تيكالاويو اضطراب هيا لقومي يأجوج وماجوج بويا هنيك فرمون من الأجة أجج يعني اختلاط تيكالاوي يا شدة الحر قرمايتون أبا وضلي هنيك فرمون من الأج أجج بريتيلو إنسان خراب الروح يا جوج ما جوج زود خيره أرن هني كثير لين لا أجاج وهاتوا أجاج بريتل آوي سير بريتيا الآوي لآوي سير وقومي يأجوج ومأجوج هاتوا لحديث أو زور أخوان أو زور أخوان أقر سيلا حديثك زيادة الآماجي بو زوريان آماجي بو زوريان هنك فرمون لا شيء ولا يجمج يعني فاعولة عفوا لا شيء ولا ما جوهت ما جاء اضطرب ما جاء يعني اضطرب اضطراب يعني اضطراب كردي ايش بيضلين تي هالشون أفري نزيك التي هالشون أو وهروها شتي تربو تلاوة ولا قرآن جاء مساعدة يجيبه قولان بوننا تمشاكن فرود قال فلم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هم بتيل اضطراب أو تي هالشون بتيل اضطراب يموج في بعض هروها اختلاط شتي داية تي كلي طبعاً آثار الزور هاتوا شتي زور هاتوا لسريع جوج ومأجوج بشي كي زوري ضعيفة يا ضعيف جداً يا هل بسراو موضوعة هنكي شي لبيني حسن ولبيني صحيحة بنا لو أثارانيك هاتوا ابن حجر فرمي سندكي صحيحة عبد بن حميد يقريتوا عبد الله يقول سلامه أو سلامه أفرمي يا أجوج وما أجوج لنوي آدم لدواي خويان سي أمديت يقدانا نامرين يعني يا أجوج وما أجوج يقدانا نامرين إلا لنوو ذريتي خوي هزار بروسر وبجيد يا لي هر يكيك نامري تاوكو هزار نوو لدواي خوي بجيد يا لي ابن حجر أفرمي السنة دكي سندك صحيحة وهلوها لهني آثارها توا سرنجي قصة كان مذن لكيوتم حديث صحيح أو صحيح لكيوتم لآثارها توا لتاريخها توا أجيرنوها مو أم قصة نبالغي لسروي أجيردريتو لخود بم لمحاضرم لكتيبم لدرسم تم لتاريخها توا أجيرنوها باسكري ويانوتوا هم أمانة أماجي بوشي يا زورجر يعني ضعيفة يان لكتيبة كان باس كلاوة يان لكتيبة كان جزاكم الله يان لكتيبة كان باس كلاوة ببي أوي دراسي أو بكري كآية أو شتا كباس كلاوة صحيحة يا ضعيفة أشكري الصحيح بي والله مشتيك أو لكتيبة كان باس كلاوة هاتوا هل هالا بارين هاتوا كوا بن الله عبد الله كوري عمري كوري عاصوة كالصحابي في أغمر عليه الصلاة والسلام ليو دقيرنا وتويتي همو جنوك وإنس بكدبشو نو بشيان يأجوج ومأجوج يكبشي بريتي لجنوك وإنس يعني أو اندزور علي همو جنوك وإنس بكدبشو نو بشيان بريتي لجوج ومأجوج يكبشيان بريتي لجنوك وإنس وهل واشتي زور هات ولا باري بالاينو كبالاين زور بتشوكا يان جورا هيانا بالاي زور بتشوكا تيريان هي بالاين برسرة هيانا برسرة هيانا برسرة اوش هاتوا هل وها بيشتروتمان يأجوج ومأجوج لنويكين لنوي آدم لا آدم شا لسيكو ركي نوح نوي كامل سيكو ركي نوح يافث هني يظن يافث بالضم بلام ضبطكي بكسره يافث بكسره والله أعلم طبعا هموم روايتي لأعداء لا لا لا لا لا نوح هموم روايتي لنوح نوح سيكو ريبوا وكل تاريخات واسيك الريبوة حام سام يافث وايا حام وسام يافث ألين يافث تركا كان صقالي بكان صقالي بكان أنا صقالي منطقية كاتي خوي تنا ندوكو كويلة زوري كان براون حتى بشيك لزماني لزماني لزمان أوروبيا كان حرب كويلة صقالي بيبي علي يعني ناوكا دا تشراوة بو كويلة لبروي أوان بكويلة براون جاء قومي صقالي بو تركا كانوا هاوشي وكان لقل يأجوج ومأجوجة الله لنوي يافث حامش رشبي سكان سودان كانوا بربر وأمانة لنوي حامل سامش عربو هاوشي وكان لنوي سامن آية كرد لكاميانة أما أوقلي وكم ترخميك لميجون سكرد كان كري وبداخ وكرد حتى وكو كهلا سرتاي نوسط ودس بيبك تقريبا لسرتاي نوسط ودس بيبك تقريبا حتى أمره حتى وكو أوندا لا هول تقالاب وكياني كي بيو خاون قصي خوي بي لو أني بيانو بيني تبلا نمبرجا من اشتاق دار رجمو خزمتي زماني وميجو خومكم ده صلاتي شي قلتو ده دس شرب برو حزبايتي نيشتوا لسانوا شبكة خدمتي يبقى من جوي خيو زمانك أي خيبك وداخو كمال خدمتي شابيني كراوة زور بي زوري هي كمال حالتي استقرارية وأمن وآسعيش يبقى كلوق ونغانا برقرار بو كراوة بوننا أمين زكي بق وزير بوا سرچاوي زور لبردس آسان بوا بشيك لو زاني لنا لو سرچانيك لكتابي خلاصي كي تاريخ كل كردستان باسيك امين زكي بك خواب رحمتك ولي خوش بي بحكم وزارتك بو ياسان بو كفتري باتشايتي بو لا تشلو بنجا كان بو ياسان بو هروها صالح قفطان وهروها انيك لو كتاباني لباريم يجو كردو نسراون كهيج كاميان طبعا ناقنا خلاصي تاريخ كردستان اواني بيشوش شرف خاني بدليسي بس زماني فارسي نو سيويتي زماني كردي هر نبو تا وكو جاري وكلاني وري قرا سر زماني كردي كرد كام لمانيا اما اقرتو بوي ايه كرد نتويكي سر بخويا يعني بشيك لفارس يا بشيك لعرب همي قولي من جنوس كان انا كفرون كرد بشيك لعرب خلا خيالي ابن ماء السماء بيعيق بو كاتي خوي لكاتي وشكا صالي وبيا بارانية أبي بخلق داوة بيا بيامتو ابن ماء السماء يعني كوري باران يعني بوتا باران بخلق أو نسخي بو أو كردا ألين كرد لنوي أو بيعوة تاني أو بيعوش لعرب بو بويا ألين كردا قرتو بو عرب أنا قفرمون كردا قرتو كأما قولي سوري زوري كان ألين كردا قرتو بو فارس قرتو بو فارس ألين همو قوميك خلقي دشتكي هيا دشتكي عرب يعني بتجي أعراب يعني بتجي أعراب قلت شيء أعراب وشيكا بو دشتكي هموش تيكر بكاردي بلا مزيتنا وخلق وابا وكا بعربي دشتكي وتجي أعراب ألين فارسي دشتكي فارسي كلا دهاتا كانوا شاخ كانوا أو هنا أجي بيانو تو أكرات بيانو تو كرد بويا كرد بريتيا لا فارسي كي دشتكي فارسي كي شاخ فارسي كلا شاخا نشتجي لدي هاتا نشتجي اوه دلين بلا مم قولانا حقيقة هيتشي بال بشتيكي توك منيا بلغي ملموسي لبرد سابي بلغي ملموسي لبرد سابي بوه ظاهرا وادرك بي كرد ملتيكي سر بخوبو بي لسر دمكونا كان چون فارس بوا عرب بوا ترك بوا كرديش بوا بلا لقوناغ كاني من جو الله أعلم دواي من قراني خوم وبحث ودراسة وقول بنوي الرجو دواننا ما مودواني جنا ما ويكي زور قراو ما دواي من جو كرد أساسي أم ملتا صالح ودوان وبجوري درفت ومجال أواني تماشام كردو بحسن بو كردو والله أعلم ملتي كيسر بخوبون بلام لقوناغك لقوناغ كان توشي شكست وتيكشان هاتون ودولتكيان روخاوة إيتر بجير دستهي ما ونتوا بجير دستهي فارسا كان ما ونتوا نين طواني وهسنوا حتى وكو إسلام هاتوا إسلام هاتوا أوسا دوبارة كردكان هناسي كتريان داوتو أوسا بزوري خوان حكمي خوان يان كردو بعكس سردمي ساساني وفارسا كانوا لسردمي فارسا كان خوان حكمي خوان يان كردو أميشا فارسا كان شابوكو دسيان بتوقي سري أنا وابوا بتوقي سري كرد كان وابوا ووكو شون وناوتش حلم ناوتش أنا بون كأسلين حلم كو أم كردستاني خو من حل دير زمان بيودرا عراقي عجمي بيودرا يعني عراقي غير عرب كان يعني عراق بلا عراقي شيء هي عربني هي كردة أو بيمت العراق والعجم هم لكتبه يكون بيني وا لا يدمنا هم لا تكتبه خندوك وصفي أما منطقي عراقي كرب عراقي عجم أول أخواري تكريتا وناجري وكا إسا تقريبا أو بيروبو حمرينو أم بسنوريك إستماع وصفي كاب عراقي عجم يعني عراقي غير عرب ويكرد لم ناو نشتجيبون أو من جنوسا يونانيكا كباباوكي ميجو ناسريت نا باوكي ميجو أو إيكا هاتوا ليرا وروشتوا لقشتكي كاتي قراهوتو بو يونان لكتيبكي باسي كردكاني شكا حتى باسي هو شكا هنا كان يعني بشي كان لي طالان كردوا طبعا هنيكيش حتى باسي هنيك تفاصيلي أو سفرية كابتابتك بلاي كرد كانت يبربوا هنيكيش رخنا أقلنا لين اشتوا رازني على كل ما باسكم لوابو كوا لما انتقبونا تناند أو ميجون سيونانيش كأقرده بمنطقي يونان كرد كان بينو لما انتقب باسي كرد كان كردوا بو كرد كان لما انتقبونا والله متاسر دمي ساساني كان حتى إسلام هاتوا شبوك چپوګ بسر بونو جردسی فارسکان بون خویان حکم خویان نه کردو فارسکان حکمیان کردو یا او کردانی جنشی ساسانیکان بونو القلیګوی ساسانیکان بونو حکم امن او چانین نو چانین کردو بلهم ک اسلام دی او سایت الام منطقانه هموی سلطانی کورد خویان لم منطقانه بونو حکم منطقه کورد کان یان کردو او ک هتا وکو هاتو لم دو یانه میره کان معروف میر نشینه کان امیر جنی بابانو من شيني سوران ومن شيني أردلان إلى آخره تاوهو أم من شيني نهبوا وحكمي أمنا وشانيان كردوا همي كردبون حتى باشا كويرا باشا سوران بيايا مسلمان هو زور دين داري جبو تانا ندل سردمي أو هالباركي الشاي رجبالك حرام كراوا قد غكراوا دهولو زرنا لين ندراوا يعني بيقولي قرآن وزند روشته الرواه خواب رحمتك ولي خوش بيه باشا كيرا هالبوية تماشاب كان ميجونوس علمانيا كردكان زرقين لباشا كيرا هالبوية الزانين باشخاني كيشي ديني و بيايكي خواناسو اگر چي همو باشا كردكان نحن همين مسلمان بون قلان باشا كيرا لبوري لهميان زيادة دست قرتو بوبا دينو بوية لسد دلين قرسو خوما شاوي خوام لكان الله كردكان وميجونوس يعني بابلا ميجوناس نك ميجونوس ميجوناس يعني ميك شارزاي ميجوا میجوناسی کردم بینی و رخ نیلی برو قصی پیکر دو زنیش من داخل دلی اوایا کپاش اکیره شریعتی خواهی تطبیق کرد و تبارک و تعالا و سلطان جیزور فراوانه بیت انا سکلی ده پاره خویلی ده یعنی پاره نامی خوی پیو بی رمزی دولتی رمزی میرنشینی که پاش اکیری پیو بی پاشان عثمانی کان اترسن لنفوذ اوی هر شاهین نسریو برجي دولة عثمان هناك لو أروخه ربتي شبه فتوى كي باشا كويرة ونيك ولا والله باشا كويرة فتوى دولة حرامة تجي دولة عثمان بجنجي أي بس كي لدا ونني بينود حرامة توسك ليدي أما سكي دولة عثمان بس كي جودا ليدي بو كاتا بينود ويدرو دلسة هيك يقول من جو ناس كانش كتبه كي جوان هي حسن محمد حامد كريم لباري درويتي فتوى كي ملايخته وتم فتوى باشا كيرا فتوى ملايختي فتوى كي ملايختي كعلمان كان وكسرشو بيري سر انه زور حزيل كان بي اسلامي بين 20 كانوا يقولون هو كارك لو روانغ ورخني لي يقولن باسي باشا كيرا كان عيب داري كانوا 20 كان لم لا شودين الان والله ملايختي انا يشتوا دولتك قشبك او قشنو مابك او لسر في خوي پی خوی بوستی ملائکه تی فتوای دا وجزی حرام بود لدجی دولتی عثمانی بجنگی همشی درو دلسه حلواسراوی او مکریانی بوا و بجوانی لو کتبه که اما جن پی کرون کراوت و باسی کراوت على كل باسا كم لو بك آية كرد لم بشانا سرب كام يعني سرب حامة يا سامة يا فيثة شكو قماني تانية كرد نوي حامنية أمينيتو بوشي أمينيتو يافثو سام حامش لبرأوي يافثي جوت مانشيا تركو سقالي بكان لون ومن نعلم منيا من برشام نكوتوا كس أصلي كل بقنا توبوا ترك بلى كرد لاتين كرد لتركا كانن لتركا كانن يا ميجوان لقال تركا كان يكا بويا الله أعلم زيادة الكرد لاتين نوي كامل كرة كاني نوحة لكر كرد نوي سامة كرد نوي سامة والله أعلم. شوك كرد اگر بيتو لعربيش بي عرب هل لنوي كيا لنوي سامة اگر لفارسيش بي فارسيش هل لنوي سامة اي سربخوش بي هل لنوي سامة هل لنوي سامة بويا لهر اعتباري بيقري كرد شكو قمانيني ان شاء الله لنوي سامي كري نوحة اما بريتي بولا خلاصيك وبختيك لباري لباري يأجوج مأجوج أفرمي فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله آيات يا أتين لك هاتيك خلكي شاكش من تيدابي يعني خلكي شاكش من تيدابي هش تعرف ولا نوما ندا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فربونا قال والله لنا وشن أجرهات وشبه خراب كاري زور بيت أجرهات وشبه أجرهات وخراب كاري أجرهات وخراب كاري زور ب الخبث بمشي وزيك الضبط كرد وليرة جمهور علماء بفسق فجور ليك يدنو هني كجلين ما بس بي شيء وكم ابن حجر لفتحة فرمي ما بس بي زناية ما بس بي زناية هني جلين بس بي منالي زناية بلا عم دارك يوم بس بي توان بيا بقشتي. أجر هاتو توان زوربو زنا منال الزنا وفسق وفجور وهاوشيا وكان. والله تعالى أعلم. أم حديثة شن معجزيك يتداعي. يعد صلاتي إخوة لم حديثة لشان رانجي كورونا بيتو رانجي كم برورد قال ناهي عليه. بشو روش دست کنه چی؟ شو روش یأجوج و مأجوج خریکی کندنی صدقه بن لبر اویل حدیثی صحیحه تو اغیه بر روش خریکه بن دمو ایوارده اغیه اروی نو سبین یدیه نو خریکه بین چون خریک کنیه کن توزه کی امینی اگر شو پروگار تبارک و تعالی لین منعکا بعد صلاتي خوي وين ليك بشوان خليكي كندني نبن بشوان قرينه حتى آخر جار قوركين عليه إن شاء الله كا آية لبرو إيمان دار نوتيان إن شاء الله هني العلماء قالن بالقيل سروي كوا بروين بخواها ويلن إن شاء الله هني كلا نأ بالكو خواي خات سر زباني ببيء ويبروين بخوابي ولا هني الروايات أو يبي وديالة عليه ألقى الله على لسانه أو كما قال الله يبارك وتعالى إخاتة سر زبانين ألين إن شاء الله اگرینوا سبنی دینو تماشا کن وکو خویتی روز کانی در اگرانوا وکو پیشوی لی هاتوا یعنی هر چی چالیان کند و بیله صفر دوباره دستیان که دستیان پی بکر دایت او کن کان ندمه بلام آخر روش که الان انشاالله سبی دینو تماشا کن چنی کن هل کند و دیونی وکو خویتی به هو انشاالله کار بوي اگر بيتو شورش خريكي باين او هر او شوا طوابو بلام شو بشو اقرانو بروش خريكي خريكي او هر وها سبحان الله اخواني يقول الهامي بينا داون بلا كانيا قادر ميا حب ليشتي بكار بينا بيبشنا سرسدك يصير لبر أوي عقلان بين شكاوى يا لبروي لو شوينا نبوة هني قالن نبوة لو شوينا هني قالن عقلان بين شكاوى هني قالن لو شوينا أوش تاني هرتيان نبوة بلام الله أعلم كم الله آثار هيا أماجي بويك أوش شوينا على تكاني تي دابو قلنا الله دارو كشتو قالكنو يا كشتو قالكن كهات داريش تيايا يداريش بيد قادر مش لدار دروس أكلي بلام ديال أخوة وين خسر بمش كانوا عشان جارشتيك يا الله شلون نمزاني فلان شو بكم شلون عقل منش كيف فلان شو بكم بويا نيداو العقل انك بقادر مي بشتيك بحبلك سركه ونسر صدك وبين ام ديما هلوها نال ان شاء الله حتى اوكاد اخواوي سيلي نال ان شاء الله أم يأجوج ومأجوج برزان أم يأجوج ومأجوج لحديث هاتوا لبي أغمره صلى الله عليه وسلم بمن باسكا أفرمي لآخر زمانا دين لسردم عيسى لو كاتيك وا دجال كجراو وخلق زورد الخوشن و زور مرتاحن يكيق لمسلمانة شاكا كان خريق سبو براكاني خويكا هاوار كريبان بانكا علي يأجوج ومأجوج هاد أوسى بردقال تبارك وتعالى وحي داء بزين أبو عيسى وحي داء بزين أبو عيسى علي كومالق لبندكانم در كردوا كأيوة دسالة ناشية بسارية بندكان درك برو شاخي تور لفلسطين أوسا همو خلق أوي مسلمان لو رجع هميان أبات سر كافر لما هميان أبات سر كيوي طور أدنا ناو بحري طبرية دريات شيكا أولا كان أدنا ناو بحريك أهبيهات ياو دريات شيكا عفوا كاتي كوتا همينيان أداة النور باركة ألي آخر كسيان ألي ألين كاتي خوي أمشو أنا أوبو يعني همو أو كيان خوالدو أو نزور جماريان زور زور أم يأجوج ما أجوجا هرچي هالة سر أرزقشتي أكوشن هر كزيتا بردسيان قلب باچه يكن يصير كزنا مينيتو سر برز كانوا سي اسمان كان الله كسر سر ارز ما ببرين اهلي اسمان بكوشين تيرك زنا اسمان تيرك خن هيني تخوار الله انه اهلي اسمان جمع كوش تو عيسى عليه السلام لقى المسلمان كان لسر كي يطر زور برسيانه به چونك خوار خوراكي بيويستيان بيني او اند بيويستيان ابي كلا سروبيا يا كلا بايك صد دينار اهينيه كبي عمري خويا صلى الله عليه وسلم لو رجع فر من صد دينار يعني باريس زور زورك باريس زور زورك صد دينار يا التون يعني صد مسقال التون يعني سروبيا صد مسقال دبري او دبرسيان او سر عيسى ومصمان كان دعاء كان خويا يقول يا جماجوجا لكل كاتو برضي تبارك وتعالى هميا لنا وده او سادة ابزن سر ارستماشا اكن بون جنيايه كي دي كشتهي لاكي اوانا هي لاكي اجوج ماجوجة او سا مسلمان كان عيسى عليه الصلاة والسلام دعاء كان خواهي بردقار سر زبين لي باكت وبردقار بالنده انيري مليان وق ملي وشتلو اي هاومين هلا غيرن ويان بن بركيان ادن باران يقل اسمان دا اباري زبي وا باكا كاتو وا باكي اكاتو اوكي او نخ باكو خاوين وا زبي باكو دوتو اگر سيري بكي ويني خوتي تيابيني وق اوين وشو شواه كلمي رات وق شو شواه وق اوين واه سيري بكي ويني خوتي تيابيني زبي او باكا كاتو يتر خلق لنا ونعمتك ابن لنا وجانكي او ندخو شابن زور نعمة وبركاتك زور بروضقال تبارك وتعالى كتب حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة زلفة يعني آوينة زيوك وآوينة آوينة ليدك باشان بزوي أو تري أي زوي بركتي خود دربينا و ألو الرجاء كزوي بركتي أرز بركتي درجة هناريك شن يبتشوك هناريك لو رجاء هناريك أو النية بتشوك نية زور قورية براديك أطوانن إنسان لجير سيبري هنارة دانيشن أو عندك قوله سبحان الله لجرسي بريها نار في أغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم ويستظلون تحتها فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة عصابة سيبو نوكسة الله نزيكي سيبو نوكس ليك هنار أخوان وأشتوانن بش نجيري يعني تيوكلي هنارك أطوانن بدا نبان خوانا وقبتاني بش همي هنك فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة كلو حالا برود قال بايكي خوشان يري بايشنا بايكي باي شمال خمان باي شمال بيلن باي شمال أن يري بايكي خوشو أو هل كسي مسقال زرية إيمان لطلية به أي مريني هل كسي مسقال زرية إيمان لطلية به أي مريني أو ساتنهاكي أمينيتو خلق خرابكا امنيتو او ساوكو گودريش اوكو گودريش شون لسر او جاده او برشا او خلقو سواريه كبن او خلق امن او يتهارجون تهارج الحمير وكو لما شرحيكن هم سي في تهارج الحمير يعني اوكو حيوان لسر او جاده سواريه كتلبن فعليهم تقوم الساعه قيامه لسر اوان ديت بينه وبين حديثي لخصمة يبين أفلو نعم إذا كثر الخبث متفق عليه فلن حديثك متفق عليه السابع آما جنبو أكن كوا كاتكم طوابو أبوا يمشو أم درسش من طوابو كالبايا تا حديثي ينظى إن شاء الله تعالى أكويتا درسي كيتر أفارم إلى برود قال رحمه ليبكا هدايات من دا إخلاص من بيبخشي وإدلقان من باكي و هذا صلاة وقوري يوم يهرباني خوت نمان بيتوب ولا يخوت بضليك باك وساغ سليم ونبي بإيمانك ساغ سليم ونبي يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب